بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات، السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال مهم من الأسئلة التي جمعها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة في أهم المهمات، وبيان الواجب نحو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعد من أهم المهمات، ويعد من الأصول العظيمة التي لا بد من العناية بها، هو جزء من المعتقد. وترجع أهمية أو يرجع أهمية هذا الواجب إلى أمور، منها ما لهم من الفضل والخيرية والمنزلة العظيمة والمكانة الواجبة في نفوس الأمة، والأمر الثاني أنهم هم نقلة هذا الدين وحملته للأمة، فإنه لم يصل شيء للأمة مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم نقلة الدين وحملته إلى الأمة. ولهذا قال أهل العلم قديما: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو طاعن في الدين نفسه، طاعن في الدين نفسه، لأن الصحابة هم من نقلوا لنا ديننا، هم من نقلوا لنا ديننا، وهم من بلغوا هذا الدين للأمة. فإذا طعن فيهم الطاعن أو شكك في عدالتهم وفضلهم وأمانتهم ونحو ذلك، فهذا طعن في الدين، لأنهم هم الذين حملوه للأمة. ولهذا كان من الواجب اعتقاده تجاه الصحابة أنهم كلهم عدول. قد جرت عادة أئمة أهل السنة وأئمة الحديث عند دراسة إسناد حديث ما يبحثون عن رجال السند واحدا واحدا من حيث الثقة والعدالة حتى ينظروا في صحة الإسناد، فإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي لا يبحثون في هذا، ولا يكتب أصلا في كتب الجرح والتعديل فلان الصحابي ثقة، لا يكتب هذا، يكتب في التابعي ومن دونه، لأن إذا وصل الإسناد إلى الصحابي لا ينظر فيه من حيث العدالة ونحو ذلك، لأنهم كلهم عدول وكلهم ثقات. يكفي فقط أن يقال صحابي، يكفي أن يقال صحابي. وشرفهم الله عز وجل وأكرمهم برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه منه وتلقي عباداته وأعماله عن معاينة ومشاهدة، أكرمهم الله عز وجل برواية حديثه ونقله لأمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأحاديث تجدها بالأسانيد إلى الصحابي إلى النبي، إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن عن رضاه عنهم ورضاهم عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر الله عز وجل بذلك. ثم سبحان الله، خلد لهم هذا الرضا، خلد لهم هذا الرضا. ولهذا لا يذكر الصحابي فيما ندر ولا يكتب اسمه فيما ندر إلا ويقرأ معه رضي الله عنه. وهذه كرامة للصحابة، كرامة عظيمة جدا وفضيلة لهم رضي الله عنهم، أصبح اسم مقرون بالرضا، لا يذكر اسم أحدهم ولا يكتب في كتاب إلا مقرونا معه رضي الله عنه، رضي الله عنه. وهذا دعاء. وانتبه هنا إلى أمر غاية في الأهمية، هذا الدعاء دعاء الأمة على مر التاريخ في كل يوم، في كل يوم هذا الدعاء المتكرر للصحابة عبر التاريخ، لا لا الدعاء لهم بالرضا رضي الله عنهم، أجراه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الأمة عبر التاريخ للصحابة رضي الله عنهم لما خصهم الله جل وعلا به من فوز عظيم برضوان الله. وهذا الدعاء مستجاب، دعاء الأمة المتكرر للصحابة رضي الله عنهم بالرضا رضي الله عنهم، هذا الدعاء مستجاب. وهذا التخليد لهذا الدعاء فيه ما يشهد على فوزهم العظيم برضوان الله سبحانه وتعالى، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم أنصاروا دين الله وحملته، لأنهم من نصر الرسول وعزره ووقره، لأنهم من تحملوا حمل راية هذا الدين ونشره والذب عنه والجهاد في سبيله، لأنهم أصحاب المقامات الرفيعة والمنازل العلية، لأنهم خير الأمة وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وفي القرآن قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، والصحابة خير الأمة، يتحصل من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس في كل الأمم، أن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس في كل الأمم، وأن خيار الصحابة وأفضلهم هم خير الناس في كل الأمم. الآن لما نقول أبو بكر الصديق وعمر الفاروق أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا، أيضا نقول أبو بكر الصديق وعمر أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا وصفه لأهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهم أفضل الناس في كل الأمم. ومنزلة الصديقية التي أعلى المنازل بعد النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، منزلة الصديقية في كل الأمم يتبوأ أعلى منازلها وأرفع درجاتها أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا فإن العقيدة في الصحابة هذه جزء من الديانة، لابد أن نعتقد أن حب الصحابة دين وقربة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يكون المرء تجاه الصحابة نظيف اللسان نظيف القلب، ليس في لسانه لهم إلا الدعاء وليس في قلبه لهم إلا الحب والصفاء والنقاء، كما قال الله سبحانه في سورة الحشر لما ذكر أولا المهاجرين ثم ذكر بعدهم الأنصار ثم ذكر بعدهم من جاء بعد المهاجرين والأنصار ذاكرا صفتهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية جمعت وصفان لمن جاء من بعد الصحابة، الأول يتعلق بالقلب والثاني يتعلق باللسان. ما يتعلق بالقلب في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالقلوب تجاه الصحابة ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة، بل ليس فيها إلا الحب والنقاء. والأمر الثاني يتعلق باللسان ليس فيه إلا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان يدخل في هذا الصحابة دخولا أوليا قبل غيرهم، كما قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذا دخولا أوليا. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل الصحابة ومكانتهم وذكر مناقبهم إجمالا وتفصيلا تعميما وتخصيصا، بل إن بعض الصحابة أفردت مناقبه في مجلدات لكثرة فضائله وكثرة مناقبه وشمائله. فالحاصل أن الصحابة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عالية ودرجة رفيعة بوأهم الله عز وجل إياها وأنزلهم إياها، فحبهم دين وإيمان وبغضهم نفاق وطغيان، ولا يحب الصحابة إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن ينتقص الصحابة أو أحد منهم فهو بانتقاصه لهم ينتقص الدين. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله من أئمة السلف، يقول إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة نقل لنا ذلك الصحابة، فأراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، أرادوا أن يجرحوا شهود الأمة، عدول الأمة، نقلت الدين للأمة، فهم بالجرح أولى. ولهذا كما قلت سابقا الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول، ولهذا يجب أن يعتقد أن حب الصحابة جزء من الدين الذي نتقرب به إلى الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه. فهذه المحبة للصحابة هي من المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم من اختارهم الله لصحبة نبيه، واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحبهم من حبه عليه الصلاة والسلام. فمن تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. والصحابة يتفاوتون في الفضل إجمالا وتفصيلا، مثل ما قال الله عز وجل: لا يستوي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ففي تفاضل بين الصحابة وهم منازل ودرجات، فكلهم لهم محبة في القلوب، وهذه المحبة تتفاضل بحسب سابقتهم وفضلهم رضي الله عنهم. قال: والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، التي فاقوا فيها جميع الأمة، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي لو تصدق بمد يده من البر وأحد أفراد الأمة الذين جاءوا من بعد الصحابة تصدق بمثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من الصحابة. انظر الفضل الذي خصهم الله به والكرامة التي أكرمهم بها، لأنهم لهم سابقة على الأمة، لهم فضل على الأمة. انتبه إلى أمر مهم هنا: جميع أعمال الأمة، جميع أعمال الأمة من صلاة وصيام وحج وإلى آخره، جميع أعمال الأمة الصحابة لهم فيها أجر بحسب ما نقلوه ورووه للأمة، لأن الدال على الخير كما جاء في الحديث كفاعله، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، فلهم مثل أجور الأمة كل بحسب ما نقل. الآن لما تأتي مثلا حديثا في فضل الوضوء أو فضل المساجد أو التبكير المساجد أو مثلا فضل الصيام أو فضل إلى آخره، هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث للأمة ولا يزال الناس عبر التاريخ يروونه ويعملون بما فيه من فضل، يدخل في حسناته عمل من عمل به من الأمة دون أن ينقص من أجرهم شيء، وهذا مما شرفهم وأعلى مقامهم به الاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة بل فاقوا فيها جميع الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: وأن تدين الله، أي أيها المسلم، بحبهم ونشر فضائلهم. أن تدين الله بحبهم، قلبك ينطوي على محبة لهم، ليس فيه اتجاه الصحابة إلا الحب، وتعمل على نشر فضائلهم قدر استطاعتك، فإن نشر فضائلهم هذا مما يتقرب إلى الله به، ومما يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده، لأنك إذا نشرت فضائلهم نشرت حبهم في قلوب المسلمين، وعندما تنشر حبهم في قلوب المسلمين تكون أيضا نشرت في قلوب المسلمين اتباعهم، وإذا وجد الاتباع وجد الدين، إذا وجد الاتباع للصحابة وجد الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان هذه ما تأتي من فراغ، تحتاج عمل في ترسيخ فضائلهم، مناقبهم، شمائلهم، مكانتهم في نفوس الأمة، حتى يحبوهم ويأتسوا بهم ويقتدوا بهديهم. ولهذا يؤكد أهل العلم على نشر الفضائل، نشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وإشاعتها في الأمة، ومن كان بهم أشبه فهو إلى الخير أقرب. هذه عبارة شيخ الإسلام: من كان بهم أشبه فهو إلى الخير أقرب. متى يكون بالصحابة أشبه؟ إلا من بعد أن يعرف فضلهم، شرفهم، مكانتهم، ثم قلبه يزداد حبا لهم، ثم يعمل على متابعتهم والتشبه بهم، فيفوز الفوز العظيم، يكون من التابعين بإحسان، يكون من التابعين بإحسان. ولهذا النشر الفضائل هذا جزء من الدين ومن الأهمية بمكان. قال: وتمسك عما شجر بينهم. تمسك عما شجر بينهم، أي بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالخوض فيما شجر بين الصحابة هذا ينهى عنه، والذي يؤمر به هو نشر الفضائل ومكانة الصحابة ومنزلة الصحابة. أما الذي شجر بين الصحابة هذا نمسك عن الخوض فيه، ونقول كما في القرآن: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا من حيث الجملة. لكن إذا خاض في الصحابة أهل الباطل بالباطل، أخذوا ينشرون في الناس أشياء باطلة وافتراءات، لزم أهل الحق أن يخوضوا في هذا الباب بالحق، ذبا عن الصحابة ودفاعا عنهم. وما شجر بين الصحابة، أو ما يروى فيما شجر بين الصحابة، كثير من كذب، ومن ورائه أيادي خبيثة، أيادي فاسدة دست في التاريخ مفتريات وأكاذيب على الصحابة، وهذا يمحصه أئمة هذا الشأن بمعرفة الرواة والنقلة ومن المتهم من المقبول، فدس أشياء كثيرة هي كذب على الصحابة وافتراء عليهم، والذي صح من ذلك قليل، الذي صح من ذلك قليل. وهذا الذي صح لا يخرج فيه الصحابة في هذا الذي شجر بينهم من أحد أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، وفي كلا الحالتين ما لنا شأن في هذا، لأن هذا الذي صح مما شجر بين الصحابة إما مجتهد مصيب فله أجران، أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فالذي ينصب نفسه حكما ويخوض في هذا ويتكلم في ذاك ويتطاول على مقام الصحابة ما جنى إلا على نفسه ولا أضر إلا بنفسه، وإلا فالصحابة خلد الله ذكرهم بالخير والرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وتمسك عما شجر بينهم وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد عدلهم الله في كتابه وأخبر عن رضاه عنهم، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال رحمه الله: السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون عن الشر. هذا سؤال أيضا مهم، من أهم المهمات، أورده رحمه الله في هذه الرسالة. ما قولكم في الإمامة؟ يعني ما الذي يقال ويدين المسلم به في باب الإمامة؟ والإمامة يجب أن تعتبر من الدين، لأن الدين دين المسلمين صلاة من صلاة وصيام وحج وعبادة، تقرب لله، طلب للعلم، بل أيضا حتى مصالحهم الدنيوية، هذه ما تنتظم إلا بجماعة، ما تنتظم إلا بجماعة. لو كانوا شذر مذر كل على رأسه وكل كذا صارت أمورهم فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم. فأمورهم ودينهم وعبادتهم وتقربهم ما ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. في الجاهلية كان كل يركب رأسه ويستنكف أن يطيع الإمام، بينما الإسلام جاء فيه النصوص الكثيرة المؤكدة على هذا الباب. في القرآن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، ترى كثيرا منها في باب أو كتاب الإمامة من صحيح مسلم. صحيح مسلم في كتاب الإمامة جمع فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في تقرير هذا الباب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة، وعدم الخروج وعدم نزع اليد من الطاعة. جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، عندما يصاب القلب بالهوى والبدعة يبغض هذه الأحاديث، وهذا واقع، يبغض هذه الأحاديث، وإذا رويت نفر منها وكرهت نفسه أن تسمعها ولم يقبلها، لم تقبلها نفسه، والسبب الهوى الذي أصيب به قلبه. وإلا الذي روى هذه الأحاديث هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي حدث بهذا هذه الأحاديث هو نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا سمعوا حديثه في الصيام وحديثه في الصلاة وحديثه في بر الوالدين ما تتأثر قلوبهم ولا تنقبض نفوسهم، لكن إذا سمعوا أحاديثه في الطاعة انقبضت نفوسهم منها وكرهت أن تسمعها، حتى إن بعضهم ربما يقول ما فيه إلا هذه الأحاديث، يكرهون سماعها، يكرهون روايتها. السبب الهوى، الهوى البدعة التي دخلت في نفوس في هذا الباب. وهكذا في كل باب من أبواب الدين، إذا أصيب القلب بهوى وبدعة يكره الحديث الذي يخالف بدعته ونفسه تنقبض. ابن القيم رحمه الله يذكر أنهم كانوا مرة في مناظرة مع أحد المبتدعة في باب الصفات، فقال هذا المبتدع، قال أعطوني حديثا صريحا في أن الله يسمع وسمع. يقول فأحد الحاضرين روى مباشرة له أحاديث في هذا الباب فيها التنصيص على نفس الألفاظ التي أرادها، الألفاظ التي أرادها. يقول ابن القيم فزوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح، فزوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح. هكذا سبحان الله، النفوس إذا أشربت بالبدعة والهوى تنفر تماما من الأحاديث التي تخالف البدعة التي أشربها القلب. والأهواء والبدع مرض فتاك يسري في النفوس فيفسدها ويبعدها عن الحق والهدى الثابت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الواجب أن نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. وهذا فيه تنبيه الشيخ أن مصالح الدين والدنيا لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجنات، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. والجهاد ماض مع البر والفاجر، أي من الأئمة، وأن الأئمة يعانون على الخير، ما ينهضون لفعله من الخير يعانون ويشد من أجرهم ويدعى لهم بالتوفيق، ويناصحون عن الشر، إذا دخلوا في شيء من أبواب الشر يناصحون بالمناصحة الشرعية والطريقة المرعية بالأدب والأسلوب المناسب الرفيق الذي يحقق المصلحة وتدرى به الشرور والمفسدة. نعم. قال رحمه الله: السؤال 21، ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. هذا السؤال 21 عن الصراط المستقيم، ما صفته؟ الصراط المستقيم ندعو الله عز وجل في كل صراط، في كل صلاة، أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. وإذا كان الدعاء يتكرر من المسلمين في اليوم فرضا واجبا 17 مرة بهذه الدعوة، اهدنا الصراط المستقيم، فهذا يدل على أن معرفة الصراط من أهم المهمات وأوجب الواجبات. هذا الصراط الذي تدعو ربك أن يهديك إياه، فمعرفة الصراط من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأن سلوك الصراط فرع عن معرفته، كيف يسلكه ولا يعرفه؟ لا بد أن يعرف الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا بد أن يعرف هذا الصراط. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتبعوه، كيف يكون الاتباع بدون معرفته؟ لا بد من معرفة الصراط. ولهذا هذا السؤال يعد من أهم المهمات، يعد من أهم المهمات، أن يعرف المسلم الصراط المستقيم من أجل أن يسلكه وأن يثبت عليه. ومرة خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما في الأرض، رسمه ورسم على جنبتي خطوط وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالصراط المستقيم هو السبيل الموصل إلى رضوان الله وجنته، وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. ضرب نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا مثلا عظيما، بل هو مثل ضربه الله ونقله نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران، طريق مستقيم ممتد وعلى جنبتيه سوران جداران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، لا تنحرفوا لا يمين ولا شمال، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، ومعنى تلجه يعني تخرج من الصراط المستقيم. قال: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام. هذه فائدة مهمة في بيان ما هو الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات فمحارم الله، أبواب تدخل على الحرام، تخرج من الصراط إلى الحرام، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم دائما. وهذه من نعمة الله على المسلم، إذا حدثته نفسه بمعصية بريبة انقبضت نفسه وانكمشت، هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب المسلم. لكن والعياذ بالله إذا لم يستفد من هذا الواعظ ودخل مع باب الحرام يتبلد هذا الواعظ في نفسه وربما ينطفئ نوره. فالصراط المستقيم هو دين الله هو الإسلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والمنعم عليهم في الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح خلاف من ذكر بعدهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عندهم علم ولا يعملون به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. والضالون هم الذين يعملون بلا علم. فالمنعم عليه من عباد الله من أكرمه الله بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. العلم النافع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه من أعظم ما يتقرب إلى الله، أن تتقرب إلى الله بالاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا دراسة العقيدة الصحيحة في الكتب التي بسط فيها العلماء الاعتقاد بالأدلة من الكتاب والسنة تعد من أعظم القرب، تعد هذه الدراسة من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل في علاه. قال: وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات. وأداء الفرائض، أداء الفرائض أهم من النوافل، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واجتناب المناهي، اجتناب المناهي أو اجتناب المنهيات، هذا جزء من القرب التي يتقرب بها إلى الله. فكما أن الله يتقرب إليه بالصلاة والصوم والصدقة إلى آخره، كذلك يتقرب إليه بالبعد عما نهى عنه. هذه قربة يحبها الله من عبده، أن يعف نفسه عن الحرام وأن يجتنب الحرام وأن يبتعد عن مواطن الحرام. هذه من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه جل في علاه. قال: وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده. حقوق الله، حق الله أن يخلص له الدين وأن يفرد وحده بالعبادة. وحقوق العباد كل بحسبه كما جاء مفصلا في الكتاب والسنة. قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدعة. هنا يؤكد الشيخ رحمه الله في باب السلوك للصراط المستقيم على شرطين عظيمين لا يكون السلوك للصراط المستقيم إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهما أصلان يقوم عليهما السلوك لهذا الصراط المستقيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان الأصلان اللذان يقوم عليهما الدين جمع في هذه الآية الأخيرة من سورة الكهف.